السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم نلقاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم أما بعد، أبنائي الطلبة ويا أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالتوفيق والإيمان، وأن يجعلنا جميعا من عباده الشاكرين الذاكرين الصالحين العابدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بكم مرة أخرى في سلسلة من سلسلة الحلقات العلمية لمادة المنهج، حيث كنا ولم نزل نتعلم ونقرأ ونفهم من كتاب عظيم بعنوان نبذة في العقيدة الإسلامية لمؤلفه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ووصلنا في اللقاء الماضي فيما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، وكنا في الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر. وقبل أن نبدأ، نريد أن نسترجع قليلا مما أخذناه في اللقاءين السابقين في هذا المبحث، وهو الإيمان باليوم الآخر. قلنا بأن اليوم الآخر هو يوم القيامة. يوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، فيستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. أولها الإيمان بالبعث، والبعث هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، وغرلا غير مختتنين. يقول تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والتعبير بأن البعث هو إحياء الموتى من قبورهم، فذكر القبور من باب الغالب، وإلا فهناك من يموت وسط البحر وداخل الغابة أو أكلته السباع أو هيجته فيضانات الماء إلى آخرها، لا يدفنون في قبورهم، بل ربما ضاعت جثة أجسامهم عند الموت، ولكن كل هؤلاء أيضا يبعثون يوم القيامة، لأن الغالب في الناس أنهم يموتون فيدفنون في المقابر. فالبعث حق ثابت بدليل الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وقد أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الإسلام على ثبوت البعث يوم القيامة. فبهذه الأدلة الثلاثة، أعني الكتاب والسنة والإجماع، ثبت البعث بلا شك ولا ريب. أما الأمر الثاني الذي سنأخذه الآن، مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالحساب والجزاء، perhitungan dan pembalasan. الحساب والجزاء. يحاسب الله كل عباده على أعمالهم ويجازي عليهم بها، وهذا الحساب والجزاء دل على عليه الكتاب والسنة والإجماع أيضا. من ذلك الأدلة قوله سبحانه وتعالى في سورة الغاشية: ونحن حفظناها والحمد لله، هل أتاك حديث الغاشية؟ فانظروا إلى الآية 25 وما بعدها. قال تعالى، يعني في آخر السورة: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الإياب أي الرجوع، العودة. فالمعنى إن إلينا، وضميرنا يعود إلى الله، إن إلينا إيابهم، نحن جميعا إلى الله رجوعنا وعودتنا وإنابتنا. ثم إن علينا حسابهم، ثم أكد الله عز وجل بأن حساب عباده يقوم به ربنا سبحانه وتعالى. وقال تعالى في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن هناك حساب بين من يربح ومن يخسر، وهناك جزاء بمثل ما قدم من الأعمال. ويقول تعالى في آية أخرى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقوله ونضع الموازين، ونحن علمنا أن الميزان هو الذي يوزن به أي شيء، فيقول تعالى نحن نضع الموازين. إذن هناك موازين يوم القيامة لحساب أعمال العباد بالقسط، بالعدل، والله عز وجل سيجازي كلا بعدله وحكمته وإن كان مثقال حبة. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، منها نفهم ونعتقد بأن الله عز وجل سيحاسب عباده يوم القيامة ويجازيهم عليها، وهناك أحاديث تثبت ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبهوا بهذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يدني المؤمن، يدني يعني يقترب، إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه أي ستره ويستره، فيقول الله: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول العبد: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال الله: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله عز وجل سيحاسب العباد ويجازيهم بما قدموا من أعمالهم. وكذلك حديث آخر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. سبحان الله. إذن هناك حساب وهناك جزاء يوم القيامة. وقد أجمع المسلمون كذلك من الصحابة والتابعين وتابعيهم والعلماء الصالحون منذ عهد بعيد، أجمعوا على إثبات الحساب والجزاء على أعمال العباد، وهذا هو مقتضى الحكمة من خلق الله في هذه الدنيا ثم عودتهم إلى الله يوم القيامة. فإن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا هؤلاء الرسل به والعمل بما يجب العمل به منه، بل أوجب قتال المعارضين له وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم. فلو لم يكن هناك حساب ولا جزاء لكان هذا عبثا، وتنزه الله عز وجل الرب الحكيم منه، من العبث. Keberadaan hisab dan hitungan inilah konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci, mengutus para rasul. Bahkan Allah mewajibkan para rasul untuk memerangi mereka yang menolak untuk tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya itu semua pada akhirnya tidak ada hitungan, tidak ada balasan, maka akan menjadi sesuatu yang sia-sia, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tersucikan dari semua yang sia-sia. Waqad asyara Allah 'azza wa jalla ila dhalika biqaulihi falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna almursalin falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wama kunna ghaibin. إذن علمنا اليوم أن مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالحساب والجزاء، كل بحكمة الله وعدل منه، إنه جواد كريم رحمن رحيم. نكتفي إلى هنا ونواصل بإذن الله تعالى في الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، والله تعالى أعلم بالصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.